وانجبت يا نبي وانجبت يا نبي وانجبت يا نبي شفعت علي شفعت علي حج ولف ذر الحرم الله ونادوا لبيك الله أكبر حج ولف ذر الحرم ونادوا لبيك الله أكبر الله أكبر ولفوا زار الحرم الله ونادوا لبيك الله أكبر الله أكبر وفوق الحرم فوق يا بر فوق الحرم عطفنا علينا علينا يا رسول الله يا بن ضرع إلينا إلينا انشف علي وأكون مقبول الدعوة وفوق الحرم فوق يا بن فوق الحرم هيمتني عن سواك بيت أسعى للصفا لما دعتني أيامتني تيامتني عن سوانا أشغلتني أخت الشمس ذات أنسي أخت شمس روحي ذات أنس لا بكاس أسكرتني هيمتني هيمتني عن سواها أشغلتني لست أسلوها ولو بي رجال كواتني هيمتني هيمتني عن سواها أشغلتني يا إمام الرأس يا سندي أنت باب الله معتمدي أمرت عين وليس ترى مثل طايا في الورى بشرى أمرت عين وليس ترى مثل طايا في الورى بشرى أمرت عين وليس ترى مثل طايا في الورى بشرى فوق الثراء ثرى ظهير الأفعال والشيم يا إمام الرسل يا سنري أنت باب الله معتمدي أيوة الرسل يا سنري أنت باب الله معتمدي أبي دنيا يا رسول الله خذ بيدي يا هنا يا منى يا هنا يا منى فانبق زمزم وصلى صلى فجر وكبر زار الشفيع ثم البقيع يا ليتنا